بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من دروس جامع المسائل، ومسألة اليوم: ما حكم الاستعاذة بصفات الله؟ ما حكم الاستعاذة بصفات الله؟ نحن نأخذ فيما تقدم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن نستعيذ بصفات الله ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات؟ فهل يجوز أن نستعيذ بصفات الله؟ والجواب على ذلك: نعم، يجوز الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله سبحانه وتعالى، إنها صفاته. والأدلة على ذلك، سنأخذ بعض الأدلة التي تبين جواز ذلك. الدليل الأول عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. إذن هذا هو الدليل الأول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله. وكلمات الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيأتي تفصيلها، أنها تنقسم إلى كلمات كونية وشرعية. فكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فهنا الاستعاذة بكلام الله، أعوذ بكلمات الله، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيجوز. وهذا حديث عظيم، ينبغي على المسلم أنه إذا نزل منزلا أن يقرأ هذا الدعاء: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله. هذا الذكر يقرأ عند نزول أي منزل تنزله، سواء كان بيتا أو يعني في الطريق في السفر، نزلت عند أناس أو نزلت في فندق أو نزلت في قرية من القرى، أي مكان تنزل فيه تقرأ هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قرأته بإذن الله لم يضرك شيء حتى ترتحل من ذلك المنزل، فهذه ضمانة نبوية إلهية أن الإنسان يحفظه الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر العظيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكم يتعرض الإنسان للمخاطر في أثناء الأسفار، في أثناء نزوله في الأماكن التي ليست مألوفة له، فبهذا يرتاح بهذا الذكر، يرتاح بهذا الذكر إذا قرأه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ولا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وفائدة العلم هو العمل، لا ينبغي على الإنسان أن يكون عالما بهذا الحديث أو بما سيأتي من الأحاديث وهو لا يطبقها ولا يقرأها، لابد ثمرة العلم هو العمل. الدليل الثاني قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، وهو يشتكي من وجع في جسده ملازم، وجع يشتكي من وجع ملازم له في جسده منذ أسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علاج نبوي، قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وفي رواية الإمام أحمد وبداود وغيرهم: أعوذ بعزة الله من شر ما وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالشاهد من هذا الحديث أنه استعاذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله، والعزة من صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك وقدرته، أعوذ بقدرة الله، والقدرة من صفات الله سبحانه وتعالى. فكأنه قال أعوذ بالله، الذي يستعيذ بصفات الله هو استعاذ بالله سبحانه وتعالى. قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا فيه تعليم لنا أن الإنسان إذا أصابه ألم من جسده يضع يده على هذا الذي يألم من جسده، ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم يقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، استعاذة بالله من شر ما يجد ويحاذر. فهذا دليل عظيم على الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. وليكن عند الإنسان يعني كما ذكرنا في الدروس الأولى عنده توكل على الله وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى أن هذا سينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يقرأها على طريقة المجرب يقول سيجرب إن نفع وإلا فلا، لا، إنما يقرأها على طريقة المتيقن أن هذا سينفعه بإذن الله. فالشاهد منها أعوذ بعزة الله وقدرته. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. إذا ذكرت يا أيها المسلم هذا الدعاء عند دخول المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، إذن هنا استعاذة بالصفة، صفة الوجه، تستعيذ بوجه الله الكريم، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم، تستعيذ بسلطان الله سبحانه وتعالى. وسلطان الله ووجه الله سبحانه وتعالى من صفاته من الشيطان الرجيم، فيحفظك الله سائر اليوم من ذلك الشيطان الرجيم والعياذ بالله. وكذلك الدليل الرابع حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عندما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني أعوذ بوجهك يا الله من هذا، أن تجعلنا شيعا وأن تهلكنا. ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى قال أعوذ بوجهك، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هو يقول أعوذ بوجهك يعني يأتيه العذاب من فوق، إما بالأمطار أو بالصيحة أو بالحجارة من السماء، أو قال أو من تحت أرجلكم، هذا الذي من تحت الأرجل إما أن يكون بالزلازل أو يكون كذلك يعني الخسف أن تخسف به الأرض وغير ذلك. قال أو يلبسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل شيء من هذا يقول أعوذ بوجهك، يعني يا رب نستعيذ بك من هذا العذاب. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا وتنقسمون إلى شيع وأحزاب، وهو يقول أعوذ بوجهك، رواه البخاري. فهذا فيه دليل على الاستعاذة بصفات الله، هنا استعاذة بصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الدليل الخامس والأخير قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، لأن المسجد كان ملاصق لغرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غرفة عائشة ما بينها وبين المسجد إلا الستار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كشف الستار ونظر إلى المصلين وهم يصلون، يعني وهم يصلون جماعة يصلي بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فما كان بينه وبين المسجد إلا هذا الستار. فلما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم التمسته وبحثت عنه فوقعت يدها على قدميه وهو يصلي في المسجد صلاة الليل، فسمعته وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد أنه قال أعوذ برضاك، والرضا من صفات الله سبحانه وتعالى، وبمعافاتك من عقوبتك. ويعني المعافاة أن يعافي الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعافي الناس ويشفيهم، فسؤال العافية يطلب منه سبحانه وتعالى. فهذه صفات لله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي يمنح العافية ويعافي الناس، فهذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى يجوز الاستعاذة بها. فالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى جائزة، وهذه أدلتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.